إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العمل وإتقانه مما أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه، قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال تعالى: اعملوا على مكانتكم، إلى غير ذلك من الأوامر التي أمر الله بها سبحانه وتعالى في الإتيان بالعمل وإتقانه. والعمل في هذه الدنيا على قسمين، فقسم يسعى فيه المرء إلى تحصيل معاشه وما يتقوت به على هذه الدنيا وما يقتاله هو وأولاده وزوجته وبنيه، وقسم يسعى به العبد إلى حياته الباقية، الحياة الآخرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يعمل المرء في هذه الحياة عملا يتكسب به حتى يعيش بين الناس في عفاف وفي ستر، وهذا العمل إنما به نيات صالحة، فهو في ميزان حسناته كما يأتي بيانه إن شاء الله. وعمل يأتي به العبد للآخرة ولليوم الآخر الذي أمرك الله به سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما الأمر الأول، فأن تنظر إلى حياة الأنبياء والمرسلين، كيف كان عملهم وكيف كانت مهنتهم في هذه الدنيا حتى يتعففون ولا يكون الواحد منهم عالة على الناس، وإنما يكون هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأولياء والأنبياء متعففين عن الناس عما في أيدي الناس، وإنما يسعون جاهدين في هذه الحياة أن يتكسبوا المال الحلال من كدهم ومن تعبهم حتى يكونوا متعافين أمام الناس أجمعين. فانظر إلى نبي الله إبراهيم وكيف كان عمله، إذ كان بناء، وهو الذي بنى الكعبة بأمر من الله سبحانه وتعالى، وساعده في ذلك ولده إسماعيل. وانظر في أمر نوح عليهم الصلاة والسلام، إذ كان نجارا وقد أمره الله سبحانه وتعالى بأن يصنع السفينة، أن يصنع الفلك، كما قص الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. وانظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرعى الغنم كما ذكر ذلك في الحديث الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متاجرا في مال خديجة كما وردت بذلك الأحاديث. وانظر في أمر موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه عمل أجيرا عند الرجل الصالح كما قص الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، إلى غير ذلك من أعمال الأنبياء والمرسلين التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أن العمل حتى تتكسب على المال الحلال هو سعي منك بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأمر الله تعالى بعد الإتيان بأعمال اليوم الآخر أن يأتي المرء بأعمال هذه الدنيا حتى يكون متعففا عن الناس ولا يكون متسولا على الناس فيعطيه هذا ويمنعه هذا، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم بحزمة من حطب خير له من أن يسأل الناس أعطاه الناس أو منعوه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يكون عنده عزة بالنفس ألا يطلب من أحد شيئا وإنما يعمل بيده، فهذه هي مهنة الأنبياء والمرسلين. ولذلك يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أفضل ما كسب المرء من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وهؤلاء الأنبياء والمرسلين لو نظرت في حالهم أنهم لو رفعوا أيديهم أن يملكهم الله تعالى الدنيا وما فيها لاستجاب الله سبحانه وتعالى منهم، إذ هو الذي أرسلهم ولهم دعوات مستجابات، ولكنهم أخذوا بالأسباب الأسباب الشرعية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى لا يدخلوا في عداد من أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد مطالب أنه ينفق على زوجته وبنيه وغير ذلك من عمل يده، وأن يكفهم عن التسول وغير ذلك مما هو شائع ذائع بين الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الأعمال الصالحة، أعمال الخير الذي تتكسب به على المال الحلال حتى تعف أهلك وبنيك وزوجتك ومن تعول، أن يتسولوا أو يطلبوا من الناس أعطاهم الناس أو منعوهم. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى بعد الأمر بالعمل حتى يتكسب الناس مالا حلالا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتقان في العمل. فقال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة واصفا نفسه سبحانه وتعالى أنه أتقن كل شيء، فقال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فانظر في أمر السماء وفي أمر الأرض والنجوم والشمس والقمر وغير ذلك، بل انظر في نفسك التي بين جنبيك وكيف سواها الله تعالى وخلقها وصورها في أحسن صورة. ولذلك يأمر الله تعالى بالنظر في هذه الأنفس، أن ينظر المرء في نفسه متفكرا، لماذا لم تجعل العين مثلا عند القدم، أو يجعل القدم فوق الرأس، أو غير ذلك مما إذا تفكر فيه العبد دله ذلك على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، فيعبده وحده ولا يصرف عبادة من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وأخبر الله تعالى آمرا عباده أن ينظروا في أنفسهم وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. فإذا نظر العبد إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته ومن مصنوعاته بإتقان وإحكام، أتقن كل شيء، فينبغي على العبد أن يمتثل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن يحاول أن يقتدي أثرها ويقتفي نهجها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وتخيل أن هذا العمل عليك رقيب لا يتركك أبدا، وإنما هو ناظر إليك في كل وقت ومطلع عليك في كل حين، وعند الخطأ أو الغلط إنما يجازيك بما تستحقه من العقوبات. والله تعالى ولله المثل الأعلى، فهو رقيب عليك ومطلع عليه ويسمع ما تأتي به من الأعمال. فاتق الله يا عبد الله وأثم في عملك الذي يكون سببا وقنطرة لك إلى الجنة إن نويت فيه الأعمال الصالحة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن غاية المرء في الحياة أن يستقيم على طاعة مولاه سبحانه وتعالى، وإذا علمت ذلك فاعلم بأن الله تعالى خلقك لعمل واحد في هذه الدنيا، وهو ما أخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق الجبال وغير ذلك من المخلوقات لهدف واحد، خلق السماوات والأرض أجمع وما فيها لهدف واحد هو عبادته سبحانه وتعالى، فينبغي على العبد أن يطوع وقته وأن يصرف جهده إلى العمل من أجل الغاية التي خلقك الله لأجلها، وهو عبادته سبحانه وتعالى. وأعلم يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فانظر إلى هذا الحديث العظيم وكيف بني الإسلام دين الله رب العالمين على مباني الخمس، ينبغي على العبد أن يتعلمها، فإذا تعلمها أن يعمل بها. فأول ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن لا يصرف شيئا من العبادات إلا له تعالى، فلا تصرف العبادة إذ هي عمله الذي خلق من أجله، إلى ملك مقرب أو إلى نبي مرسل أو إلى ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، إنما العبادة العمل الذي خلقت من أجله يصرف لله تعالى وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واعلم بأن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله التي هي العروة الوثقى والتي هي كلمة التقوى والتي هي الحسنى إلى غير ذلك من أسمائها، إنما تبنى على ركنين أساسيين ولها شروط كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم. فالركنان الأساسيان اللذان يبنى عليهما شهادة أن لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله تعالى بالبدع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله. فانظر إلى هذا القدر اليسير من الكلمات لكنه حوى جملا وأخبارا وعلوما كثيرة. فكلمة لا إله تنفي جميع المخلوقات التي تعبد من دون الله من الملائكة أو الأنبياء أو المرسلين أو الأحجار أو الأصنام أو الأولياء إلا الله، تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ومن مضمون الشهادة أن العبد يوالي من والاه الله تعالى ويعادي من عاداه الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الله يوالي المؤمنين الصالحين المتقين ويعادي سبحانه وتعالى الكفار والمشركين المبغضين لدين الله سبحانه وتعالى. ومن مقتضيات تلك الكلمة أن من مات على دين الإسلام العظيم نرجو له الجنة ونشهد له بأنه من العمال الصالحين المتقين، ونرجو له بعون الله تعالى أن يدخله الله الجنة. وكذلك من المقتضيات أن من مات على غير دين الإسلام، من مات على الكفر عياذا بالله، فإنا نقر ونشهد بأنه خالد مخلد في الآخرة لا خروج له من النار أبدا. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فإذا كان الله تعالى صدر هذا الحكم بقول جازم لا هوادة فيه بأن كل كافر أو مشرك على غير دين الإسلام، ودين الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين أجمع، أن نصرف العبادة لله تعالى وحده، فلا تصرف العبادة إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو غير ذلك، وإنما دين الأنبياء أن نجعل العبادة لله تعالى وحده، فنجعل التوحيد لله تعالى، نجعل الصلاة لله تعالى، الحج إلى غير ذلك. فإذا كان الله تعالى ذكر في كتابه بأن كل من يموت على غير دين الإسلام هو خالد مخلد في النار في الآخرة، ويخرج شرذمة من الناس يضلون الناس عن دين رب الناس فيترحموا على من ماتت على الكفر والشرك، فتطعم وتؤمن بأن الله ثلاثة ويترحمون عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، فاعلم بأن هذا كما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب ضلالة، دعاة على أبواب النار، إذ يضلون الناس العوام الذين لا يقرؤون أصلا، وإذا قرأوا ربما لم يستوعبوا ما قرأ عليهم القارئ أو قرأ عليهم. فإذا درس الدارس وفطن لما يقرأ علم بأن كثيرا من الناس من المتصدرين لدعوة الناس إلى رب العالمين هم في الأصل دعاة على أبواب جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل للمسلم أن يترحم على كافر. كيف يترحم على من يقول بأن الله ثلاثة، ومن يقول بأن الله فقير وهم أغنياء، ومن يقول بأن الله فعل كذا وكذا مع الجن فأنتجت له الملائكة، إلى غير ذلك من كفرهم وشركهم. هذا من مقتضيات لا إله إلا الله، من أساسيات الدين التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه. دينك هو لحمك ودمك الذي تتقرب به إلى الله، كيف تجعل سمعك وبصرك أمام من لا يتقي الله فيه فيخرج حتى يلبس على الناس دينهم؟ وقد جزم الله تعالى بقول فصل بأن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والخاسرين والخاسرون هم أهل النار. وكذلك من مباني دين الإسلام العظيم الذي ينبغي على كل مسلم أن يعمل لهذا المبنى هو إقام الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة بأن العبد مطالب بخمس صلوات في اليوم والليلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الصلاة للرجل الذي لم يحسن الصلاة، إلى غير ذلك من أنواع الفضائل التي وردت في شعيرة الصلاة الذي بني عليها دين الله رب العالمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فرط في هذا العمل الذي أمر به كل مسلم ومسلمة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فينبغي على المسلم أن يحافظ على إقامة الصلاة، إذ هو عمل من الأعمال القليلة التي يكررها المرء في حياته كل يوم خمس مرات. فإن الزكاة والحج لا يجبان على المسلم ما لم تتوفر فيهما الشروط. ومن أعظم الشروط أن يكون لديه مال حتى ينفق إذا حل عليه النصاب من ماله أو يذهب إلى الحج أو العمرة. وأما الصوم فينبغي على كل مسلم بالغ عاقل أن يصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة حتى يعود الطفل عليها: مروهم بالصلاة وهم أبناء السبع واضربوهم عليها لعشر. وكذلك افعل مع ولدك في الصوم ومع ابنتك، فإن هذا أمر عليك أنت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا أمرت رعيتك من زوجتك وابنتك وولدك ومن تعولهم بالخيل فإنهم يأتون أجمعين في ميزان حسنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والضد بالضد، فإذا أمرت رعيتك بالشر والضر والفساد أتوا جميعا في ميزان سيئات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. اتق الله يا عبد الله واعمل لأمر دنياك وأخراك، ولا تنس نصيبك من الدنيا كما أخبر الله تعالى، وأبذل في عملك الصالح الذي تتقرب به إلى ربك تعالى. فإن العمل لا يقبل عند الله تعالى إلا بشرطين اثنين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، لا نبتغي به رياء ولا سمعة ولا نفاقا ولا شيء، لا لأن الله تعالى لا يقبل منك هذا العمل. أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وفي رواية الحديث فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، فإن الله تعالى لا يقبل القسمة والشركة في العمل الذي تعمله، وإنما يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان العمل آتيا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول بعون الله عند الله، وإذا لم يكن كذلك وأتى فيه ببدعة أو غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رد العمل على عامله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاعمل لدنياك وأخراك واعلم بأن الله تعالى حكم عدل لا يظلمك أبدا، بل إن الله تعالى وكل بعض جنوده بعض خلقه وهم الملائكة أن يكتبوا لك كل ما تنطق أو تعمل من الأجور أو السيئات. فقال تعالى أحصاه الله ونسوه، وقال تعالى مخبرا عباده أنه لا ينقصهم أبدا من أعمالهم، فقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إلى غير ذلك في نهاية الآية، فقال تعالى ولن يتركم أعمالكم. فالله تعالى لا ينقص العباد شيئا لأنه حكم عدل، فيحصي عليك ما تعمل من الأجور والحسنات بل يضاعفها لك، كما أخبر الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وتكتب الملائكة كذلك ما تأتي به من السيئات والذنوب. فاتق الله يا عبد الله واعمل لأمر دنياك وأخراك، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، واعمل عملا خلقك الله لأجله وهو عبادته سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله.